جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فلما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: من قرأ سورة الفاتحة أو قاصدا إهداء ثوابها لأحد أقاربه عند سور المقبرة ولم يدخل المقبرة هل يصح هذا؟ لم يرد أصلا قراءة القرآن عن الموتى، لا قرب المقبرة ولا في المقبرة ولا في البيت ولا في المسجد. قراءة القرآن وجعل ثوابه للموتى ما ورد ذلك. لما سأل الرجل قال: يا رسول الله، ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موت؟ ما ذكر له قراءة القرآن، ولو كان ذلك جائز ومشروع لبينه عليه الصلاة والسلام. فهو لا يترك البيان عن وقت الحاجة، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، وإنفاد عهدهم يعني وصيتهم، وإكرام صديقهم، وصلة التي وصلة الرحم التي لا توصل إلا به، هذا الذي يشرع أنك تفعله. وأما تقرأ الفاتحة عند القبر أو بعيد من القبر أو في أي مكان فهذا لم يرد، وما لم يرد فلا يجوز لنا أن نفعله. يقول السائل: هل هناك سنة بعدية للجمعة؟ بعدية ليش؟ الجمعة، صلاة الجمعة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الجمعة إن صلى نافلة في المسجد صلى أربع، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، فهي لها إما ركعتين أو أربع أو ست كما ورد في بعض الروايات. نعم. يقول السائل: رجل نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى ركعتي صلاة الفجر وكان مأموما، هل يلزمه شيء الآن؟ إذا كان قد نسي فلعل الله أن يعفو عنه، أما إذا كان متعمد فعليه إعادة صلاة، لأننا نعتقد صحة الحديث الواردة في وجوب قراءة الفاتحة وعدم سقوطها إلا في الحالتين التي دائما أذكرها لكم. نعم. يقول السائل: لي ابنه يتقدم لها الخطاب، ولاحظت أنها لا تهتم بكوني المتقدم صاحب دين أم لا، إنما تنظر لأمور أخرى. يقول: هل يؤخذ برأيها في مثل هذا إذا كان هذا هو رأيها؟ لا، أنت مسؤول عنها والأمين عليها، وأنت الذي يجب عليك أن تختار لها. ولذلك قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وقال خلقه فزوجوه. فالمخاطب أهلها، فعليهم أن يختاروا لها الرجل الصالح. يقول السائل: هل كون الإنسان يأكل وهو سائر على قدميه هل هذا فيه مخالفة للسنة؟ يأكل وهو إيش؟ سائر على قدميه، يأكل في الطريق يمشي. نعم. إذا كان هناك حاجة للمشي ولا يمكن أن يصبر على الأكل فما أنا ما بلغني، ما عرفت أن ذلك فيه شيء محظور أو محرم. لكن على كل حال لا شك أن كون الإنسان يجلس عند الطعام ويتأدب في أمام الطعام فهو أفضل. إذا كان هناك حاجة، إما أنه يمشي في البستان يأكل يأخذ من هذا ويأكل، أو أنه مسافر يمشي مع دابته مثلا، هذا يكون له عذر إن شاء الله. يقول: هل يقاس عليه النهي عن الشرب قائما؟ الشرب قائما يجوز، لكن الأفضل وهو جالس لا شك. يقول السائل: رجل يصلي صلاة السنة وفي أول الصلاة وقيمة صلاة الفريضة، هل ينصرف من صلاته بسلام أم بدون سلام؟ إذا كنت قد صليت ركعة فأتم الصلاة ركعة ثانية خفيفة ثم تسلم، أما إذا كنت لم تركع الركعة الأولى فسلم ثم ادخل مع الإمام بالفريضة. يقول: بسلام أم سلامين؟ على كل حال هو السلام الواحد يخرجك من الصلاة، لأنه يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يحدد أنها تسليمتين وأكثر. إذا سلمت فقد خرجت من الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك.